حصريا على موقع djkimo.com. من ناحيتها تعب من بالك، يبقى انت ما تعرفني شكلك، ما تخافش علي في نسيانك، انا هتصرف واعرف اسلك. اصعب من كده عديت وعادي، فبلاش تشغل بالك بيا، خليك بس انت في حكاياتك، اما حكايتي انا سيبها عليك. على موقع djkimo.com.